لا. طيب الآية التي أتينا بها وأتى بها الشيخ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. طيب أحسنت. طيب حديث أريد نص على الأمر المعروف. جوابك كامل ما تخافش ها؟ بس كمل إن أنت ذكرت ها؟ يستحق للجائزة. وأنا أريد حديث إما حديث تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر أو حديث وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة من رأى من بلا خلال. هذه النصوص كثيرة معلش يستحق الجائزة. جزاكم الله خير. استودعكم الله يا إخوان ونكمل الدرس الآخر إن شاء الله اليوم بعد العشاء. أسأل الله لكم التوفيق والسداد.